يعني ما بالتناوب من باب أنه يعني فسيروا في الأرض يعني مثل فسيروا على الأرض. كان يقول الله فسيروا على الأرض يعني ما في غرض هنا. سم يوش فعل أو تفكروا يعني تضمين الأولى. هذا أخذنا مرارا يعني وحتى المثال أمثلة ضربنا منها أمثلة أنه هذا على يقولون هذا من باب التضمين هذا من باب التضمين وذكرنا التضمين وأنواعه فيما سبق. ومنه هذا النوع وهو أن يتعدى الفعل بحرف ليس له. فالأصل أنه سيروا على الأرض لكن لما تعدى بحرف الفاء بحرف الجر في هنا قال اختلف العلماء. فالكوفيون يرون أنه حرف نابع عن حرف والبصريون يقولون لا هنا في تضمين. والتضمين هنا معناه أن فيه تضمين فعل يناسب الحرف يناسب الحرف يعني يتعدى بتعدية الحرف هذا. ولكن تحديد هذا الفعل ما هو يحدده السياق فيقول ما المقصود بالكلام هنا فسيروا في الأرض ليس مجرد السير كان يقول فسيروا على الأرض وإنما هو أراد منهم أن يسيروا فيتفكروا والمعنى فسيروا فتفكروا في الأرض وليس مجرد السير. وهذا من بلاغة اللغة العربية فهي لغة مليئة والتضمين من أسرار اللغة العربية والعرب يستخدمونه في لغتهم والقرآن نزل على هذا اللسان. هذا تكرار لنا سبق ذكرنا هذا مرارا. فهنا قال فسيروا في الأرض يعني فسيروا فتفكروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من هم المكذبون هؤلاء الذين أمر الله أن ينظر في عاقبتهم؟ منهم منهم تقدر لا بس اللي أنا أستطيع يؤمر الناس أن يسيروا فينظروا إلى هؤلاء منهم يعني لابد يكون لهم آثار باقية. أي منهم عاد وثامود وقوم لوط وهؤلاء آثارهم موجودة. الخطاب إذن في قوله فسيروا في الأرض خطاب موجه لمن؟ للمؤمنين أو للمشركين؟ سم للجميع. طيب كيف يا عبد الواحد يكون للجميع؟ يكون المؤمنون يعني مأمورون بأن يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين لما؟ ما الغرض؟ حتى يثبتوا بعد ما حصل لهم في غزوة أحد. فإذا قلنا الخطاب موجه للمؤمنين فيكون هذا من باب التعزية والتثبيت للمؤمنين وحثهم على الصبر ومصابرة الكفار ومقاتلتهم فيما يستقبل لأن الله سنته فيهم الماضية أنه يهلكهم ويمحقهم فابذلوا أنتم الأسباب لهذا. وهذا صحيح. ويصح أن يكون أيضا أن يكون خطابا للكفار وغرضه أن يأخذوا العظة والعبرة والتهوين تهوين من شأنهم أيضا. هذا من من من أغراض الحرب من أغراض الحرب هذه الحرب النفسية. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس الإشارة في قوله هذا لما تكون هذه الإشارة هذا ما هو هذا هذا حسن. يعني ما حصل من يعني ما حصل من من قصة ومن الغزوة وما ذكره الله من شأن الغزوة إنها عبرة. هذا بيان للناس يعني كان يقول هذا الذي قصصته عليكم من شأن غزوة أحد وما فيها هذا بيان للناس. ويحتمل أن يكون هذا يرجع إلى القرآن، هذا يعني القرآن. والأخص أفضل هنا أحسن، لأنه يتكلم في شأن القصة. وإذا كان كذلك، وأن الله وصف هذه القصة وما فيها بأنها بيان، هذا بيان، إذن لابد أن نأخذ العبرة من القصة، وهي فيها حكم عظيمة جليلة يحتاج إليها المسلمون في كل وقت. قال الله هنا هذا بيان، والبيان هو الإيضاح والكشف، هذا بيان للناس. ولذلك هنا ما قال هذا بيان للمؤمنين، قال للناس، لأن هذا البيان والعبرة لكل الناس. ولو أنهم اعتبروا واتعظ الناس بما يقص الله عليهم من اتعظوا حتى الكفار. قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة، وهدى وموعظة. طيب، وهذا بيان للناس وهدى وموعظة، ما الفرق بين الهدى والموعظة؟ الهدى والموعظة ما هي زي بعض، زي مثل بعضهم، لا بد فرق. سم أي الدلالة صح، والموعظة التذكير صحيح. الهدى هو الدلالة والإرشاد، فالقرآن وما قص الله فيه دلالة، يعني هذه الحكمة نفسها دلالة. والموعظة هي التذكير الذي يحصل في النفس وهو أثر. هذا بيان للناس وهدى وموعظة، لكن لمن؟ للمتقين. فهذا لا يحصل لكل أحد، إنما يحصل لمن اتقى الله عز وجل، فإنه هو الذي ينتفع بهذا. ثم قال هذا بين الناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين، وبالأخص للمؤمنين الذين أصيبوا في غزوة أحد. فيقول الله عز وجل هنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فنهاهم عن الوهن ولا تهنوا، ونهاهم عن الحزن، ثم قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما الوهن فهو الضعف والخبر وقلة العزيمة، وهذا شيء يحصل للإنسان عندما عند حلول المصائب، ويحصل له عند ضعف الإيمان. فالله هنا ينهى عن هذا الوهن، وهو داء خطير، إذا أصاب الأمم هلكت وتسلط عليها الأعداء، سواء كانت هذه الأمم مسلمة ولا كافرة حتى. فالوهن شيء نفسي، إذا أصاب أمة من الأمم خارت. الله ينهى عن هذا، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا. الحزن معنى معقول معلوم يعلمه كل أحد، لكن هو أصله في اللغة الحزن، أصله إذا قالوا أرض، هذه أرض حزن، يعني خشنة صلبة. فالحزن هو خشونة وصلابة، فيقال للأرض ويقال للنفوس، فهي خشونة تصيب النفوس وضيق وصعوبة، وهو شعور يعلمه كل واحد منكم هذا الحزن. ولكن هنا نهى الله عن الوهن ونهى عن الحزن، وأعاد حرف النفي، ما قال ولا تهنوا وتحزنوا، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا. فلماذا أعاد حرف النفي مرة أخرى؟ سم أي لأهميته وعظمه، ولكأنه وهو أمر مستقل بنفسه، أعاد حرف الجر لينبه على خطورته. طيب، الحزن هنا سؤال يرد فيه، هل يثاب الإنسان على الحزن؟ يعني أصاب الإنسان مصيبة فحزن، هل يثاب؟ سم؟ يعني يثاب على نفس الحزن؟ الحزن هذا الذي يصيب الإنسان مأجور عليه؟ ها؟ ما يصير من هم ولا حزن حتى الشوكة. لكن هنا هل يؤجر هو على الحزن نفسه؟ طيب كيف نجمع بين أن الله نهانا عن الحزن وأنت تقول مأجور عليه، والله يقول ولا تحزن عليهم أيضا وينهى عن الحزن، ونقول مأجور عليه؟ كان يقول احزنوا. إذن هو نفس الحزن ليس فيه أجر ولا ثواب، بل هو منهي عنه، إنما المأجور هو يؤجر الإنسان على الصبر. ولذلك نهى الله عز وجل عنه، قال ولا تحزن عليهم، وهنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، لأن الحزن هو أمر نفسي يضعف القوى ويعطل عن العمل، فنهى الله عنه، ما في خيره في أصله، ليس فيه خير، لكن ما يصحبهم من الأجر من الصبر هو الذي يؤجر عليه. ولذلك كان الشيطان حريصا على أن يحزن بني آدم. أليس الله عز وجل يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؟ فالشيطان ما يترك وسيلة يمكن يحزن بها بني آدم إلا ويفعلها، حتى النجوى يجعلهم يتناجون اثنين دون الثالث حتى يحزن الثالث، لأن الحزن غرض مقصود، الحزن هذا غرض مقصود من مقاصد الشيطان، لأنه يضعف النفسية ويكل عن العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من الهم والحزن. والشيطان يأتي ابن آدم في النوم ويثير عليه بعض الكوابيس ليحزنه، فيتلعب به حتى يحزنه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم هذا وأن يسعى فيما يقوي قلبه، وإن كان بعض الناس للأسف دائم يسعى بنفسه هو للحزن، وهذا خطأ كبير. ولذلك كان من وسائل الشيطان المشهورة في التحزين الغناء، وتستغربون أن الغناء من وسائل الشيطان، الغناء والمزامير هذه من وسائل التحزين، لأن الغناء الذي يغنونه بالمزامير هذا هو لا يخرج عن أمرين، إما تحزين وإما إطراب ونشوة، وكلاهما خارج عن الحد المعقول، فهو يجعل الإنسان إما يصل إلى حالة السكر في الطرب، السكران سكر مدامة وسكر هوى، وهذا يعرفه الذي يسمعون الغناء، فإنهم يصل عندهم نشوة أحيانا تخرجه عن الحد المعقول، بل يصل بعضهم إلى الزار كما يسمونه، ويصنع أشياء غريبة، يضرب رأسه بالجدار ونحو ذلك. هذا نعم سكر. والأمر الثاني الذي يصنعه الغناء بالإنسان الحزن، وهم دائما يبكون على الأطلال والفراق، ويصنعون مثل ذلك في في في في في شأنهم كله. ولذلك تجد على بعضهم الكآبة، الذي يدمن سماع الغناء تجد عليه الكآبة أحيانا، وينفث الزفرات والآهات، وهذا من مخاتل الشيطان الذي أضل بها بني آدم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحذر أن يقع في هذا الشرك، والذي وقع فيه يتوب إلى الله عز وجل ويقلع، لأن الله عز وجل قد أبدلنا خيرا من ذلك. فالغناء سماع، وأبدل الله سماعا خيرا منه وهو القرآن، فالقرآن ليس فيه هذا الشيء أبدا، ليس فيه النشوة التي تخرج عن حد المعقول، وليس فيه التحزين، بل القرآن ينهى عن الحزن ويقوي النفوس ويعظمها ويعظم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإنسان حرا من عبودية الخلق، وهو إنما عبوديته لله وحده لا شريك له، وهذه هي الحرية وليس غيرها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هو عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، هو لا يسجد لها، وإنما هي ملأت قلبه حتى أصبح يصرف أمره وشأنه إليها وترك طاعة الله إليها. فالله سبحانه وتعالى ما نهى عن شيء إلا وعوض الخلق ما هو خير منه. فلما نهى عن الزنا أباح لهم ما هو خير منه، ولما حرم الخمر أباح لهم من الطيبات الكثير ما هو خير منه، ولما نهاهم عن الغناء والمعازف جعل لهم هذا السماع الشرعي العظيم، سماع القرآن الذي لا يمل ولو كررته ما كررته، وعلى ما يعطيه ما يعطي القلوب من المعاني والعبر والعظات. إذن هنا يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. طيب، وأنتم الأعلون، ما المقصود بالعلو هنا؟ هل المقصود علوهم يعني غلبتهم للكفار، وأنتم الأعلون بشارة لهم بأنهم سيغلبون الكفار، أو المعنى وأنتم الأعلون في إيمانكم وأن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار وأنكم تعبدون الله وحده وهم يعبدون الأصنام؟ ما المعنى؟ يشمل الأمرين، لكن هي ممكن نقول تشمل الأمرين، لكنها لا شك أن فيها بشارة، بشارة بعد هذا المصاب الذي حصل لهم بأنهم الأعلون وسيغلبون الكفار، لكن بقيد ما هو: إن كنتم مؤمنين. لكن هنا قد يقال: لما لم يقل وأنتم الغالبون؟ قال: وأنتم الأعلون. هنا قال: وأنتم الأعلون، ولم يقل وأنتم الغالبون، لأن الغلبة قد لا يكون معها العلو التام والقهر. ولذلك قال: وأنتم الأعلون، لأنه غلبة بعلو وسيطرة وتمكين لهذا الدين. طيب، قوله بعد ذلك: إن كنتم مؤمنين، يحتمل أن يرجع إلى قوله وأنتم الأعلون، ويحتمل أن يكون عائد للنهي السابق. فإن قلنا إنه عائد للنهي، يكون المعنى: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين. وإن قلنا إنه عائد إلى وأنتم الأعلون، يكون: ولا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإلى أيهما هو عائد؟ يعود لها كلها. لكن إيش المعنى؟ صحيح، هو يعود لها كلها، لكن ما هو المعنى إذا قلنا إنه يعود: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين؟ يكون الغرض تهييج المؤمنين وحثهم على القتال ونهيهم عما قد يكون تلبسوا به بعد المعركة من هذا الذي حاصل. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ما غرضه؟ لن يتحقق لكم هذا العلو إلا إذا حققتم الإيمان، هذا المعنى. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فتكون الآية شاملة للأمرين: تهييج لهم بأن لا يهنوا ولا يحزنوا إن كانوا مؤمنين، والأمر الثاني أن هذا العلو لا يحصل لهم إلا بالإيمان. ثم قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح ما هو؟ القرح الجراح والقتل. قالوا: الجراح والقتل. طيب، هي ورد فيها قراءتان: إن يمسسكم قرح وإن يمسسكم قرح، فما الفرق بين القراءتين؟ وهذه قاعدة أحيانا نجد في اللغة العربية، أنه يكون الاختلاف في الحركة، مثل كره وكره وذبح وذبح، أيهما أي الحركات أقوى؟ لو أردنا نؤصل لهذه المسألة نقول أي الحركات أقوى؟ لا لا، الحركات الضمة ولا الكسرة ولا الفتحة؟ ها؟ الضمة أقوى ويليها أو الكسرة؟ الكسرة ثم الفتحة. إذن أقوى الحركات هي الضمة، يليها الكسرة، يليها الفتحة. فإذا عرفنا القاعدة هذه فيكون الذي المضموم أقوى من المكسور، والمكسور أقوى من المفتوح. فمثلا أيهما أقوى، كرها ولا كرها؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فالكره أقوى من الكره، فاستعمل هنا مع القتال. قالوا والكره مثلا، الكره هو المفعول والكره هو الفعل. يقولون الكره هو المفعول، يعني هو الأمر المكروه، والكره بالفتح هو المصدر هو الفعل. قال والشيء المكروه المتلبس به أبلغ من الفعل نفسه. طيب الذبح ولا الذبح أيهما أقوى؟ الذبح أقوى من الذبح، هذه قاعدة. وفديناهم بذبح عظيم، يعني المذبوح، بذبح المذبوح نفسه. طبعا هم يوم يقولون أقوى، وهذه ليس هو دائما تطبق مسألة الأقوى بإطلاقها، لكن نحن نعرف الدرجات. لا ما قلنا كذا، الكسر الضم فالكسر فضل فتح، هذه يقول أبو بكر وأنا ما قلتها. طيب هنا نقول إذا جينا نطبق القاعدة هذه، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح، سكون القرح المقصود بها لا، القرح يكون هي الألم صح، والقرح القتل والجراحات، فيكون الألم نفسه هو القرح، ويكون القرح للقتل نفسه الحاصل، والجراحات اللي هو الفعل. فهنا ما الغرض من القراءتين في هذا السياق؟ الغرض منهما هو أنه قال إن يمسسكم فذكرهم، أولا الآية هذه قبل نقول إيش الفرق بينهم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآية ما الغرض من الآية؟ التسلية اللي هو التعزية، المواساة اللي هي التسلية والتعزية صح؟ لا هذا صح، لكن فيها غرض. كل الآيات في هذه القصة الآن التي نأخذها كلها لها غرضان، التسلية والتعزية والتهييج في قتال الكفار كما قلنا في السابقة قد خلت من قبلكم سنن. ففيها غرضان، تسليتهم هم وتهييجهم لقتال الكفار. فهنا هو يؤسيهم ويعزيهم فيقول إن يمسسكم قرح، يعني إن يصيبكم قتل وجراحات. فإذا قال إن يصيبكم قتل وجراحات يذكرهم بالحالات التي يعرفونها من القتل والجراحات المقتولين، يعني يذكرهم بما أصابهم من هذا الشيء. إن يمسسكم قرح فقد، والقراءة الثانية إن يمسسكم قرح يذكرهم بالألم، يعني نفس الجرح الذي أصابه ونفس الشخص الذي أصيب له مقتول قتل له قتيل، يعني يذكرهم بالمقتولين ويذكرهم بالحدث نفسه، يذكرهم بالحدث نفسه ويذكرهم بنفس الجراحات وبنفس المقتولين الذين أصيبوا بهم، ويقول إنه إن أصابكم مثل هذا وأنتم حصل في نفوسكم هذا الشيء وتذكرتم ذلك الحادث العظيم وتذكرتم المقتولين وتذكرتم جراحاتكم أنتم، فاعلموا أن ما أصابكم قد أصاب غيركم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طيب من هم هؤلاء القوم الذين مسهم قرح مثله؟ اللي هم كفار مشركين، المشركين اللي هم أصابوا منهم. طيب متى هذا الشيء؟ في بدر. فيقول إن كنتم أنتم أصبتم فقد أصبتم منهم، فلماذا تهل ولماذا تحزن ولماذا تنكص عن القتال؟ فهو تعزية وتهييج على القتال. وفيه معنى آخر، وهو أنهم هم أصيبوا بالقرح والقرح قبل ذلك، فهل وهنوا؟ هل وهن المشركون وتركوا القتال وإلا قدموا عليكم مقاتلين؟ فكيف يصح منكم أنتم وأنتم الذين على الحق أن تهنوا وتحزنوا وتنكصوا، وهؤلاء الكفار لما أصابتهم تلك المصيبة الكبيرة ما وهنوا، أتوا ليقاتلوا ويأخذوا بالثأر. وهذا تسلية، وهذه تسلية كبيرة وعلاج للنفوس ممن خلق فسوق. قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا أيضا قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما معنى نداولها؟ نجعلها بينهم، هذا يغلب تارة وهذا يغلب تارة. وهذا أيضا غرضه ماذا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، لها غرض هذه بعد. الغرضان ما هما؟ تسلية لهم وتعزية وتهييجهم أيضا على القتال. وأنت إذا رجعت إلى كلام المفسرين من السلف الصحابة والتابعين تجد هذا المعنى مشهود في كلامهم، يذكرون المعنيين، أحيانا بعضهم يذكر هذا المعنى وأحيانا يذكر بعضهم هذا المعنى، فالصحيح أن نجمع بين المعنيين. وهذا هو غرض القرآن. قال هنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن هنا ما قال وتلك الأيام نداولها بينكم وبينهم، قال بين الناس، لكن لأن هذا حكم عام وهذا فيه تعزية أكبر، لأنه يبين لك أن هذه سنة الله التي لا تتخلف عن أحد. فإذا كان الناس لا ينفكون عن هذا فإذا كيف تحزنون وتهنون وتضعفون وأنتم الأعلون؟ قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويذكرون عن أعرابي من أعراب الأقحاح أنه سمع قارئا يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس، فاعترض العربي قال لا ليست كذلك، قال وتلك الأيام نداولها بين العرب، قالوا لا هي في القرآن بين الناس، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولها العربي هو ما يعرف القرآن، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. زال ملك العرب، يعني أخذ من الآية أنه سيزول ملكهم، لأنه إذا كان يدال الناس بعضهم على بعض فسيدال على العرب وهم أصحاب الشأن وقد أديل عليهم. وهذا يعني استنباط من هذا العربي القح. طيب هنا هذه القاعدة عامة وهي معلومة، الله عز وجل يخبرنا بها وهي معلومة أيضا من سنن المرسلين. ولهذا فإن هرقل لما سأل أبا سفيان في صلح الحديبية قال الحرب بيننا وبينهم سجال، فقال هرقل وكذلك الرسل تبتلى، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وهذه الغزوة غزوة أحد من هذا الابتلاء الذي فيه حكم عظيمة وتصحيح وتزكية وتهيئة للأمة، الشيء الكبير. وسترون في الآيات ما يذهل. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. الحين في عطف وفي حرف تعليل، على أي شيء العطف؟ وليعلم الله الذين آمنوا، ماذا يكون المعنى؟ المعنى: وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الصابرين. داول الأيام بين الناس، يعني تلك المداولة ما هو غرضها؟ ليعلم الله الذين آمنوا فيدار الكفار على المؤمنين ويغلبونهم بحكمة الله وإرادته. لغرض، وش من الأغراض؟ ليعلم الله الذين آمنوا، عفوا لا بس ما خلنا استعرضها. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. صح، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. طيب، إذن العطف هنا على جملة محذوفة يقولون متأخرة، وهي مدلول عليها بالجملة المتقدمة، يعني وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويعلم الصابرين ويمحص الذين آمنوا. أنا ما أقرأ الآية. ويمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. داول الأيام بين الناس، يعني هذا الأصل التركيب. أصل يعني كأنه يقول إنه وليمحص، هذا كله داول بين الناس وجعل الغلبة للكفار لأغراض، منها هذا المعنى، منها ليعلم الذين آمنوا. طيب، ليعلم الذين آمنوا، ما المراد بهذا؟ أليس الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء؟ فكيف يعلم الذين آمنوا؟ سم يعني يعلمه معلوما ظاهرا ليجازي عليه. صح، وليعلم الذين آمنوا يعني ليجعله معلوما ظاهرا ويجازي عليه، هذا المعنى. طيب، هنا كيف يعلم الذين آمنوا؟ قالوا: إنه بهذه الإدالة التي تحصل على المسلمين يحصل فيها تمايز وتخصيص، فيتميز المؤمن من الكافر. ولذلك في هذه الغزوة تمايز المؤمنون، أولها أن عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش، ثم حصل في هذه المعركة ما حصل من أشياء ستقصها القصة بعد ذلك، مما يبين تمايز المؤمنين وظهور أثر الإيمان فيهم. ولذلك الله يقول: وليعلم الذين آمنوا. ففي الابتلاء يظهر الإيمان، ولا يمكن أن يترك المؤمن حتى يبتلى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا سم، وستأتينا في السورة. فهنا هذه سنة الابتلاء لا بد أن تكون، ويبتلى الناس على قدر دينهم، وأكثر الناس بلاء هم الأنبياء. ولذلك كان المؤمن يبتلى، وأما المنافق والكافر فلا يحصل له مثل ما يحصل المؤمن. ولذلك ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن، قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح، تصرعها مرة وتقيمها مرة، يعني لا يزال هو في بصائب وأمور تحصل له ومنغصات، تفيئها الريح، تصرعها مرة وتقيمها مرة حتى تهيج، يعني حتى يموت. وهو على هذا الحال. وأما المنافق ومثل المنافق كمثل الأرزة التي لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وكثيرا ما يسلم المنافق والكافر، كثيرا ما يسلمون ويمد لهم في الدنيا، ولكن العاقبة للمتقين. فالله عز وجل قال هنا: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن عدوا معي من أغراض والحكم التي فيها إدالة الكفار وغلبتهم للمؤمنين. ليعلم الذين آمنوا ويتميز المؤمن من الكافر، بعدين ويتخذ منكم شهداء، وهذا غرض كبير. ولذلك الله عز وجل قال، ما قال وليكون منكم شهداء، قال ويتخذ. والاتخاذ هو اصطفاء واجتباء واختيار. ولذلك فليعلم هذا الشهيد الذي أكرمه الله عز وجل بالشهادة أنه اختيار واصطفاء من الله عز وجل له، وأن هذا من المحبوبات لله عز وجل. فإذا أصيبوا وحصل منهم هذا الأمر فهو محبوب لله وهو مراد. قال ويتخذ منكم شهداء. سم أي نداولها بين الناس وليها، بس ما نقبلها شيء يا شيخ، فتكون على بابها. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وهنا كيف ختم بهذه؟ والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. ما غرض هذا بالنسبة لما قبله؟ سم قال والله لا يحب الظالمين. هنا قال وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال بعض العلماء إنه ختم هنا قال والله لا يحب الظالمين، أنه لما ذكر ما أصبتم أنتم به وما أصيبوهم به، أن يمسسكم قرح وقد مس القوم قرح مثله، فأنتم قتلاكم شهداء وهم محبوبون عند الله جل وعلا، وأما قتلاهم هم والله لا يحب الظالمين في النار، والله لا يحب الظالمين. وهذا يقولون يدل على إيش؟ التعزية للمؤمنين، هذا من التعزية لهم. يقول أنتم لا تحزنوا، فإن من مات منكم فإن الله يحب ذلك، وما اتخذهم الله، وقال اتخذ إلا عن اختيار ورضا. وأيضا هم قتلاهم الله لا يحبهم وليس لهم مثل ما لكم. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، ويقول الله عز وجل إن يمسسكم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون. فهذا تعزية لهم وتهييج على الصبر والمصابرة. وأيضا فيه غرض آخر لهذا الختام أشار إليه بعض العلماء، وهو أنه والله لا يحب الظالمين أن في الشهادة غفرانا لظلم العبد نفسه، وأن الله اختارهم وهو لا يحب الظالمين، فهؤلاء يلقون الله وليس لهم ظلم، ولذلك يغفر للشهيد عند أول قاطرة من دمه. قال والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، هذا غرض ثالث، وليمحص الله الذين آمنوا. ما هو التمحيص والتنقية والتخليص؟ يمحص الله الذين آمنوا فيطهر قلوبهم، يعني البلاء من فوائد البلاء أنه يطهر النفوس ويزكيها ويخلصها من الآفات والأمراض النفسية والمعنوية. طيب هذا معنى وليمحص الله الذين آمنوا. وقالوا أيضا منه أنه يمحص الذين آمنوا يخلصهم من المنافقين، فيتميزون. إذن هو يمحصهم في نفوسهم ويمحصهم أيضا من الكفار من المنافقين، فيتميزون عنهم ويظهر أثرهم وصبرهم ويقينهم. وليمحص الله الذين آمنوا، فهذا غرض كبير، وهذه تزكية للنفوس لعباد الله المؤمنين. فالمصائب تزكي النفوس، والمصيبة إذا تأمل الإنسان فيها من جهة هذه المعاني التي ذكرناها لكم الآن، يعلم الإنسان إذا أيقن وأصبح هذا إيمانا في قلبه، تكون المحنة منحة، لكنها لا تكون حتى يعلم هذا الاعتقاد جيدا، ويعلم أن الله ما اختار له ذلك إلا ولذلك هي مصيبة وغزوة قصت، لكن الغرض هنا هذا التعقيب الذي الله عز وجل يبين لنا. فليست قصص القرآن كأي قصص، قصة قص، لا، هي قصص وتعقيب على هذه الأحوال وتزكية للنفوس. وليست التزكية أخواني الكرام أيضا أخواتي الكريمات، ليست التزكية هنا لأهل المعركة فقط، إنما هي لهم ولمن يقرأ قصتهم ويعلم سيرتهم. قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب، عرفنا الثلاث السابقات، لكن يمحق الكافرين كيف يكون من إدالة العدو وغلبة العدو علينا نقول ويمحق الكافرين؟ سم نعم، قالوا إنه إذا غلب الكفار، إذا غلب الكفار حصل عندهم بطر وأشر وطغيان، ويكون هذا سببا لقمعهم وتسليط الله جنده عليهم. فإن الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله أهلك أمما حين بلغت الطغيان، فقوم لوط أهلكهم الله لما وصلوا غاية الطغيان، حتى راودوه عن ضيفه، وقوم صالح بلغوا غاية الطغيان حتى طلبوا ناقة آية فقتلوها، فهنا استأصلهم الله. فإذا بلغ الكفار بهم الأشر والبطر والله يملي لهم هذا المبلغ، استأصلهم وقضى عليهم. ولذلك الله يقول ويمحق، والمحق ما هو؟ هو نفي الشيء أو تقليله، نفيه بالكلية أو تقليله. ولذلك يقال للقمر المحاق إذا استسر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهنا يمحق الله عز وجل الكافرين. ولذلك يا أخواني هذه القصة العظيمة، قصة غزوة أحد، هي تتكرر في أحوال المسلمين في كل وقت. والله عز وجل يبتلي المؤمنين ليخلص نفوسهم وليمحق الكافرين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله، ولعلكم ترجعون إلى كلامه في المجلد 28، ذكر في بعض رسائل كتبها إلى بعض الأمراء في تلك الأوقات التي حصلت فيها حروب وأحوال حتى تشابه أحوال المسلمين اليوم، ففيها عبرة الحقيقة. حتى إنه ذكر أن الجيش إذا ذل وانكسر غلب، وأن الكفار إذا بطروا وأشروا هزموا. حتى ذكر واقعة وقعت في وقته، التتر غزوهم، ثم إن المسلمين انكسروا في تلك الواقعة، ثم بعدها بسنة حاصرهم التتر في حلب هذه، حاصرهم حصارا شديدا. فكان يقول للناس ابن تيمية لما نزل الثلج، كان يقول لهم لا تحزنوا، هو الله خير. والناس أصابهم خوف ورعب شديد، وكان يقول إن المسلمين قد انكسروا في العام الماضي، وكان في نفوس المسلمين من الأشهر والبطر ما صححته تلك الهزيمة. فذهب الأشر والبطر وانكسروا لله وتضرعوا، فكانت يقول تلك الهزيمة خير للمسلمين، كان يرى فيها خيرا. ثم لما حاصر المسلمون حلب في تلك الغزاة، هو توقع أن تنقشع الغمة بالمدة التي انقشعت فيها الأحزاب لما حاصروا المدينة، وفعلا حصلت في نفس المدة، فإنهم كثرة الثلوج ومات منهم خلق ومات من جيوشهم من خيلهم ورواحلهم شيء كثير، حتى خافوا. قال حتى بلغني أن بعض جنود أمراء المسلمين الذين لم يشاركوا قالوا والله ما فينا خير، الذي المسلمون إلى الذي الكفار التاثار إلى ركبهم في الثلج ونحن نتقاعس عنهم، فهموا أن يكبسوا التتار، فبلغ ذلك التتار فخافوا خوفا شديدا وهربوا. قال وحتى أنهم لما لم يسلطوا عليهم فيه خير، فكان يرى في كل هذا التدبير خير من الله عز وجل. على كل، هذه القصة هي محل عبرة وهي تتكرر في كل وقت. قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال أم حسبتم سم وهذا كثير، هو الإنسان يلحظ مثل هذا في أحوال كثيرة، حقيقة هو يلحظ هذا في أحوال كثيرة، لكن احنا نقول يجب على المسلمين أن يصححوا ويتقوا الله عز وجل، وما أوتوا المسلمون إلا من ذنوبهم. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. أم حسبتم، هذه أم المنقطعة، يقولون بل أحسبتم، معناها بلى حسبتم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. فبين الله عز وجل هنا أيضا في هذه الآية تعزية لهم، أيضا هذه الآية فيها تعزية وفيها حث لهم على الجهاد والقتال ومصابرة الكفار، وأن هذا هو أمر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني لا يكون دخول الجنة إلا وهذا يقول العلماء يدل على فرضية الجهاد، فلا بد من الجهاد والمصابرة وقتال الأعداء. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لا يكون هذا إلا بتحقق هذين الأمرين. طيب هنا قال ولما يعلم شرابها، مجزومة بلما، طيب هي مكسورة عندي الآن بالقراءة، ولما يعلم الله مكسورة لالتقاء الساكنين، طيب وش الفرق بين لما ولم؟ فقالوا لما أشد في النفي وفيها أيضا مقاربة الوقوع أو توقعه، فالمعنى أن الله عز وجل هنا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا، وهو قريب المتوقع الحصول وسيحصل، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم معطوف على إيش؟ قولوا معي، معطوف على ولما يعلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم سمي شيخ يعني مهم معطوفة على ولما يعلم الله الذين جاهدوا، لو عطفت عليها لكانت مجزومة، لكن هنا هي منصوبة، ما قال ويعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلمي، ما قال ويعلمي، لو قال ويعلم كان تكون معطوفة على وتكون مجزومة. إذن هنا ماذا يكون إعرابها؟ وهو المعية، يعني وأن يعلم إيه وممتاز. طيب جزاك الله خير، ما الفرق بين إذن لو كانت بالجزم، يعني مثل مثال مشهور يقولونه لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب اللبن مجزومة، وتشرب اللبن منصوبة، ما الفرق في المعنى بينهما؟ ها في النص يعني لابد من الأمرين، يعني النهي عنهم جميعا، لكن آكل السمك ممكن وأشرب اللبن لوحده ممكن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا نهاني أن أجمع بينهما، لكن هل نهاني أن آكل السمك لوحده أو أشرب اللبن لوحده؟ لا. لكن لو كان لا تأكل السمك وتشرب اللبن، عفوا وتشرب اللبن بالجزم، عنهما مجتمعين أو متفرقين، يعني إياني وإياك تأكل هذا أو تشرب هذا، وهذا يقوله الأطباء، يعني الأطباء يقول أنت عندك حساسية لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. فإذا كان الطبيب لغوي، طبيب لغوي يقول له لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والمريض لغوي يبي يفهم، لكن لو قال له الطبيب لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يقول يعني لا تجمع بينهم، تراهم يضرنك إذا جمعت، أما كل واحد لوحده لا. لكن إذا كان ما يعرف يعلم هذا ستضره الوصفة، يعني سواء كان الطبيب أو كان المريض، فالأحسن أنه يفصل له يا أخي، يقول ها الأحسن يقول يا أخي لا تأكل هذا ولا تشرب. طبعا هو كلام هذا قديم، لكن الأطباء اليوم يقولون ما يضر الجمع بينهما. طيب قال هنا إذن ما المقصود هنا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، يعني إنهما لابد من تحقق الأمرين جميعا، ويعلم الصابرين. ثم قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فأكد هنا بمؤكدات اللام وقد ولقد كنتم والواو، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. من هم الذين كانوا يتمنون الموت؟ الذين لم يخرجوا في غزوة بدر، وهم الذين ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج حتى يبلوا بلاء حسنا في غزوة أحد، وكانوا يريدون الشهادة. إذن ولقد كنتم تمنون الموت، المقصود بالموت هنا الشهادة، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. لكن هنا ما الغرض من قبل أن تلقوه؟ ليش قال من قبل أن تلقوه؟ ليش ما قال ولقد كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون؟ ما كانوا عزموا عليه من قبل؟ وأيضا كأن فيه تعريض بأنهم لم يثبتوا على هذا التمني، بدليل أن بعضهم تولى من المعركة، وفيه كأن فيه تثريب على من تولى، وفيه ثناء على من صبر. ففيه أمران هنا، هذا القيد من قبل أن تلقوه فيه أمران: ثناء على من صبر وأنه وفى، والثاني فيه تعريض بمن لم يصبر. من قبل أن تلقوه كيف كنت تتعد من نفسك وتقول ثم لم تصبر؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم إيش؟ الموت. طيب هل هم رأوا الموت يعني ملك الموت ولا أسبابه وأحواله؟ طيب قال فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ألا يكفي فقد رأيتموه عن قوله وأنتم تنظرون؟ رأيتموه خلاص، ليش قال وأنتم تنظرون؟ يعني تأكيد، يعني كأنه من باب التأكيد أو تأسيس. الفرق بين التأكيد والتأسيس إن التأكيد المعنى تام، لكن هذه الجملة أكدت التي قبلها، والتأسيس يكون في معنى ثاني. فما هو المعنى الآخر الذي ممكن يوجد هنا؟ يعني قال بعضهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون يعني وقد تحققتم منه، وقد رأيتموه وأنتم تنظرون يعني وقد تحققتم منه. وقال بعضهم فيها معنى آخر أيضا، وأنتم تنظرون يعني عن قرب، وقد رأيتموه وأنتم تنظرون يعني عن قرب فابتليتم. ففي هذا يكون مدح لمن صبر وتعريض لمن لم يصبر. وقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لا رؤية إيه نعم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما الغرض من هذه الآية؟ ما الذي حصل ما الذي حصل في تلك المعركة حتى يقال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ نعم الذي حصل أنه أشيع في تلك المعركة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. طيب وما الذي حصل لما أشيع هذا الأمر؟ حصل عند بعض الناس خوف وهلع وأدبر بعضهم، وانقسموا الناس إلى أقسام. منهم من قال له بعضهم كأنس بن النضر، قالوا له محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال ويحكم وما تريدون بالحياة من بعده، قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه. ثم قاتل كما تعلمون حتى ضرب وقتل ولم يعرف جسده إلا من بنانه، ووجد ريح الجنة وكتب الله له الأجر. هذا ابتلي لكن صبر. وفيهم من خاف وهرب لما حصل هذا الزلزال الكبير. قال الله عز وجل هنا وما محمد إلا رسول، وستعلمون فيما بعد أن هذه الشائعة التي حصلت في هذا الموقف الرهيب وهذا الانكسار العظيم أنها لا أن فيها من حكم الله شيء الكبير، وهذا من ألطاف الله وحسن تدبيره للمؤمنين. فكانت هذه الشائعة على ما يرى فيها كانت خيرا، وستأتي الآيات وستذكرها فيما بعد، لا نستبق القصة. لكن هنا قال وما محمد إلا رسول، هذا يسمونه قصر، وما محمد إلا رسول. وهذا القصر يسمونه قصر إضافي، يعني ليس قصر حقيقي، قصر إضافي. غرضه ماذا؟ قالوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني أنه كأنه يقول كيف يحصل لكم في المعركة ما حصل وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء وقد خلت من قبله رسل ماتوا، فكيف تذهلون عن هذا المعنى ويصيبكم ما أصابكم؟ إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات رسل قبله ولم تنقطع دعوتهم ورسالتهم. يقول وما محمد إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل أفإن مات، استنكار، أفإن مات أو قتل. وهنا أفإن مات أو قتل أسلوب ذكر رسول سبق وذكرنا مثله تقديم الهمزة ما نعيده. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني سواء حصل هذا بموت أو قتل تنقلبون على أعقابكم. والانقلاب على العقب هو الارتداد إلى الوراء، انقلبتم على أعقابكم يعني غيرتم أمركم رأسا على عقب، انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني هذا ضرره عليكم. هذه الآية يقولها الله عز وجل للمؤمنين بعدما حصل لهم في هذا الموقف الرهيب. وهذا الموقف يتكرر له نظير. لكن بس الكلمة دي عشان ما ينقطع، هذا الموقف الرهيب يتكرر له موقف حقيقي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل هرج، حصل كلام عند الناس في اضطراب، حتى كان عمر يقوم فيهم ويخوفهم ويهددهم ويقول لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل عليه فإذا هو ميت، قبله وقال طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى الناس وقال على رسلك يا عمر أيها الحالف على رسلك، فكان عمر لا يأبه بأحد. ثم لما رأى الناس أبا بكر انصرفوا إليه وتركوا عمر، فقرأ عليهم فقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلما قرأها كأنهم أول مرة يسمعونها وهم قد قرأوها وعلموها، فكانوا يرددونها، وقال عمر فقد علمت أنه قد مات، وخر على ركبتيه من هول الموقف. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أيضا حين فقهها الله كانت ترى أن هذا من الحكمة، فإن عمر خوف الناس أولا، فلما خافوا، وعمر تعرفون سطوته وقوته في الحق، فلما خافوا أتى أبو بكر فعلمهم الأمر، فكان بعد أن اطمأنوا وهدأت أمورهم، فكانت حكمة أن عمر يتولاهم أولا ويخوفهم، ثم يأتي أبو بكر فيعلن لهم الخبر. هنا الله عز وجل يقول هذه الآية في هذا الموقف الرهيب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، وهذا منهج للأمام، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال وما كان نفس، وهذا حكم عام، ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر غيره الكتاب مؤجل، كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. لكن هنا هل هذا على الإطلاق ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني الذي يريد الدنيا ولا يريد الآخرة تفتح عليه ما يريد من الدنيا، أو هذا مقيد؟ قالوا ما قسمه الله له من الرزق، قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، إذن هو تحت المشيئة. قال كتاب مؤمن ثواب الدنيا نؤته منها ومؤمن ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، لكن هنا قال ثواب ليدل على أنه جزاء وأن عملهم مشكور عند الله محسوب، ولذلك قال وسنجزي الشاكرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.